بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجلس الثالث منها، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لإرادته أو يمتنع ذلك فيها أو يجوز الأمران؟ على ثلاثة أقوال للناس. وعلى كل تقدير فإنه يجب حدوث كل ما سوى الله أيضا، فإنه إن قيل بوجوب مقارنة مراده له امتنع أن تكون إرادته لشيء معين أزلية، فإنه يكون مستلزما له في الأزل، ويكون القول فيه كالقول في الموجب بالذات، وقد تبين امتناع الموجب بالذات في الأزل، فيمتنع أن يكون شيء من مراده أزليا. فإن قيل بوجوب تأخر مفعوله لزم حدوث مراده، وإن قيل بجواز الأمرين فحدوث المراد بعد أن لم يكن يقتضي سببا حادثا، والقول فيه كالقول في الأول، فامتنع حدوث شيء عنه إلا بسبب حادث، وحدوث الحادث عن إرادة أزلية مستلزمة لمرادها ممتنع، وقدم العالم بدون إرادة أزلية مستلزمة لمرادها ممتنع، فثبت حدوثه. وحاصل الأمر أن مقارنة المراد للإرادة إن قيل إنها واجبة ألحقت بالقسم الأول، وإن قيل بأنها ممتنعة اقتضت حدوث العالم. وأما القول بأنه يمكن مقارنة مفعوله له، ويمكن تأخره عنه في الواجب الوجود، فهذا لم يقله طائفة معروفة، لأن المعتزلة الذين يقولون إن الممكن لا يقف على المرجح التام المستلزم لمقتضى، بل يكفي فيه القادر الذي له أن يرجح وأن لا يرجح، يقولون إنه يجب تأخير مفعول القادر عن الأزل. وأما من يقول إن الممكن يقف على المرجح المستلزم لمقتضى، كما هو قول أكثر الناس من أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم، فهؤلاء يمتنع عندهم أن يكون الفاعل يمكن أن يوجد فعله وأن لا يوجد، ويكون فاعلا مع إمكان الطرفين، بل إن تم أسباب الفعل وجب المفعول، وإن لم تتم أسبابه امتنع المفعول، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والممكن باعتبار غيره إما واجب بغيره أو ممتنع لغيره. فإن حصل المقتضى التام كان واجبا، وإن لم يحصل كان ممتنعا. فتبين أنه ليس في العقلاء المعروفين من يقول إن المفعول القديم يصدر عن فاعل يجوز أن يتأخر عنه مفعوله، بل هم متفقون على ما قام عليه الدليل من أنه لو كان قديما لكان فاعله مستلزما لمفعوله، لكن العالم مستلزم للحوادث وصدور الحوادث، والمستلزم للحوادث عن الفاعل المستلزم لمفعوله محال. وإذا قدر أنه أوجب العالم ثم أحدث فيه الحوادث كان ذلك أيضا ممتنعا، لأنه يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب حادث، وذلك ممتنع كما تقدم. وإن شئت قلت إن كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزا، أمكن حدوث العالم وبطل القول بوجوب قدمه، وإن كان ممتنعا بطل القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب الأزلي، فبطل قول الفلاسفة بوجوب قدمه على التقديرين، وبطلت حجتهم على قدمه. وهذا كما تقول إن كان تسلسل الحوادث ممتنعا لازم حدوثه، وإن كان ممكنا أمكن حدوث كل شيء منه بحادث قبله، فبطلت الحجة الدالة على قدم شيء منه، وبطل القول بوجوب ذلك على التقديرين. وهذه الطريق فيها تقرير حدوث كل شيء من العالم من غير احتياج إلى جعل الرب قادرا بعد أن لم يكن، أو فاعلا بعد أن لم يكن، وهي موافقة لمذهب السلف والأئمة، ليس فيها إبطال أفعال الله القائمة به، ولا إبطال صفاته، ولا تعطيله عن الأفعال وصفات الكمال، ولا إثبات حادث بلا سبب حادث، ولا ترجيح الممكن بلا مرجح، فهي جامعة للأدلة العقلية السليمة عن المعارض والنصوص السمعية، والنصوص السمعية المزكية لما دل عليه العقل، ومبينة أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، كما وصفه أئمة السنة من أنه لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل حيا فاعلا أفعالا تقوم به، لم يزل قادرا وكل ما سواه مخلوق له حادث عنه، وأن حدوث الأشياء عنه شيئا بعد شيء، فليس فيها شيء كان معه ولا قارنه بوجه من الوجوه، والله أعلم. فهذا مما يدل على حدوث كل واحد واحد من العالم، وليس هذا موضع بسطه، وإنما تكلمنا هنا في فساد حجتهم التي هي عمدتهم. ذكرنا أن قولهم يستلزم حدوث الحوادث بلا فاعل وتسلسل العلل، وذلك ممتنع بصريح العقل وبموافقة المنازعين. وما ذكرناه من البراهين يتبين بالبرهان الثالث، وإن كان فيما تقدم تنبيه عليه، وهو أن يقال العلة التامة لابد أن تكون موجودة عند وجود المعلول لا قبله، وهم يسلمون ذلك، فيلزم أن يكون لكل حادث علة تامة موجودة عند وجوده، فلو كان الحادث الأول الذي حدث قبله هو تمام العلة، لكان جزء العلة موجودا قبل المعلول، فلا تكون علته التامة موجودة عند حدوثه، بل يلزم من ذلك حدوث الحوادث بشرط متقدم على وجودها، وإذا جاز وجود الموجودات بفعل متقدم على وجودها، وشرط حادث قبل وجودها لم يجب أن يكون لها علة تامة، فلا يكون لشيء من الحوادث علة تامة، بحيث تكون جميع أجزائها حاصلة عند وجوده، فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية، وليس لشيء من الحوادث علة تامة، بطل أن يكون لها محدث، وذلك ممتنع. فإن قيل لما لا يجوز تمام العلة للحادث الثاني عدم الأول، وهذا العدم مقارن للحادث الثاني، قيل لأن العدم إذا لم يستلزم أمرا وجوديا لم يكن جزءا من علة الموجود، فإن العدم لا تأثير له أصلا في وجود، بخلاف الماشي في الأرض، فإنه كلما قطع مسافة تجدد له قدرة وإرادة لقطع المسافة الثانية. والأول إذا قيل إنه يفعل شيئا بعد شيء بذاته يقتضي كبال فاعليته لكل مفعول عند وجوده، وذاته فعلها للأول أمر وجودي، ووجود الثاني مع الأول الذي يضاده ممتنع، وعدم الممتنع يقتضي كمال القدرة المقارنة للفعل، بخلاف ما إذا قيل أن حال الذات مع الحادث الأول والثاني واحد، ولم يتجدد منها ولا من غيرها ما يقتضي كمال فاعليتها للثاني عند وجوده، وتبين هذا بالبرهان الرابع، وهو أن الحادث الثاني إذا كان مشروطا بالحادث الأول الذي هو موجود قبله، والواجب الوجود أيضا موجود قبله وهو علة تامة أزلية، كان هذا متناقضا، فإنه على الأول يلزم أن يكون كل ما به تصير الحوادث موجودة موجودا قبلها، ولا يكون شيء من المحدث لها حادثا معها، وهذا يمنع أن يكون لشيء من الحوادث علة، إذ العلة يجب مقارنتها للمعلول فضلا عن أن يكون لها علة أزلية، فتبين أن إثبات العلة التامة يناقض هذا القول المتضمن حدوث الحوادث بشروط متقدمة عليها، وهو أيضا يناقض القول بحدوث تمام العلل مع حدوث المعلولات، إذ لو كان حادثا معها لزم أن يكون تمام علة كل حادث حادثا معه، فلا يكون للحوادث علة تامة أزلية، مع أن حدوث تمام العلل ممتنع على هذا التقدير، فإنه يستلزم وجود حوادث متسلسلة في آن واحد من غير محدث، إذ لم يكن هناك إلا علة تامة أزلية، وهذا أيضا مما يوافقون على امتناعه، وهو يستلزم حدوث الحوادث بلا فاعل، فتبين أن القول بالعلة التامة الأزلية باطل، سواء قيل إن شرط حدوث الحادث موجود قبله أو موجود معه، وحدوث الشروط على التقديرين عن العلة التامة ممتنع، فتبين امتناع حدوث كل واحد من الحوادث وشروطها عن العلة التامة الأزلية على كل تقدير، والقول بالقدم يستلزم العلة التامة الأزلية، وما استلزم الباطل فهو باطل، وكل من العالم مقارن لشيء من الحوادث، فإذا ظهر امتناع حدوث الحوادث عن العلة التامة الأزلية، تبين امتناع قدم شيء من العالم، لأنه لا يوجد إلا مع حادث، ووجود ذلك عن العلة التامة الأزلية محال، لا سيما وهم يقولون كل من الحوادث تمام علة حادث قبله، فليس لشيء منها علة تامة مقارنة له، وإنما الذي يقارنه جزء العلة، وهو السبب الدائم الذي يتوقف فيضه على حدوث هذا الحادث، فلا يحدث الثاني حتى ينقضي الأول، وذلك السبب ليس هو علة تامة لشيء من الحوادث، لا إحداثه للثاني مقارنا لوجوده الأول، فليس عند حدوث شيء من الحوادث علة تامة أصلا، فتبين أنهم يقولون في الحقيقة إن الحوادث لا تحدث عن علة تامة، فضلا عن أن تكون أزلية. وهذه الوجوه من تدبرها وفهمها علم فساد مذهب القوم بالضرورة، وأن صانع العالم يمتنع أن يكون علة تامة أزلية موجبا بذاته، بل يجب أن يكون فاعلا للأشياء شيئا بعد شيء، وهذا لا يكون إلا إذا فعل بمشيئته وقدرته، وهو المطلوب. واعلم أن هذا كلام المتأخرين منهم كابن سينا وأمثاله، وهو خير من كلام متقدميهم كأرسطوطاليس، فإن أرسطوطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة الذي هو غاية حكمتهم وعلمهم، إنما اعتمد في إثبات العلة الأولى على الحركة الشوقية، فإنه لما قرر أن حركة الفلك شوقية إرادية، وأن المتحرك بالشوق والإرادة لابد أن يكون له مراد، وهو محبوبه ومطلوبه، وجب أن يكون هناك علة غائية هي المحبوب المعشوق المراد. وقالوا إن الفلك يتحرك للتشبه بها كتحريك المؤتم بإمامه، ثم قد يقولون إن الفلك يتشبه بالمبدأ الأول، وقد يقولون يتشبه بالعقل، والعقل يتشبه بالأول، وهذا التقدير إنما يثبت وجود علة غائية، لا يثبت وجود علة فاعلية. فيقال هب أن الحركة إرادية، وأن الحركة الإرادية لابد لها من محبوب مراد، فما السبب المحدث الفاعل لتلك الحركة الإرادية الشوقية؟ فإن كان الفلك واجب الوجود بذاته لم يكن هذا قولهم، وكان باطلا من وجهين: أحدهما أن واجب الوجود بذاته لا يكون مفتقرا إلى غيره، لا إلى علة فاعلية ولا غائية، فإذا جعلت له علة غائية يحتاج إليها في إرادته وحركته لم يكن مستغنيا بنفسه عنها، فلا يكون واجبا بذاته. الثاني أنه إذا جاز أن يكون الفلك واجبا بذاته أمكن أن يكون هو العلة الغائية لحركته، كما أنه هو العلة الفاعلة لحركته، وقد بسط الكلام على فساد قولهم في غير هذا الموضع. وأما ابن سينا وأتباعه فإنهم عدلوا عن هذه الطريق، وسلكوا طريقة مركبة من طريق المتكلمين وطريق هؤلاء الفلاسفة، فقالوا الموجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، والممكن لا بد له من واجب، كما يقول المتكلمون الموجود إما محدث وإما قديم، والمحدث لا بد له من قديم، فلا بد من موجود واجب قديم. ثم إنه أثبت أن الأفلاك ممكنة بناء على أنها أجسام، والجسم مركب، والمركب مفتقر إلى جزئه، فلا يكون واجبا بنفسه، كما يقول المعتزلة الأجسام محدثة لأن الأجسام مركبة، والمركب لا بد له من مركب فلا يكون قديما، وجعلوا هذا عمدة في نفي صفات الله تعالى. وهؤلاء أخذوا لفظ المركب بالاشتراك، فإن المركب إذا أريد به ما ركبه غيره أو ما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع أو ما يقبل التفريق امتنع أن يكون واجبا بنفسه وقديما، وأما إذا أريد به الموصوف بصفات الكمال اللازمة كالعلم والقدرة ونحوهما لم يلزم من ذلك أن يكون محدثا ولا ممكن أن يقبل العدم، كما قد بسط في غير هذا الموضع. ولفظ الافتقار والجزء والغير ألفاظ مجملة، فيراد بالغير ما يبين غيره، وعلى هذا فالصفة اللازمة لا يقال لها إنها غير الموصوف، ويراد بالغير ما ليس هو الآخر، وعلى هذا فالصفة غير الموصوف، وواجب الوجود بنفسه يمتنع أن يفتقر إلى أمر مبين له، ولكن لا يمتنع أن يكون مستلزما لصفات الكمال التي يمتنع أن تفارق. وتسمية الصفة اللازمة جزءا تلبيس، وتسمية استلزام الموصوف لصفته واستلزام الصفة للموصوف افتقارا تلبيس أيضا، كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء القوم من أسباب ظهور كلامهم وضلال كثير من الناس به أنهم يحتجون على طوائف أهل القبلة بما يشاركونهم فيه من المقدمات الضعيفة المبتدعة، فلا يزالون يلزمون صاحب ذلك القول بلوازم قوله حتى يخرجوه من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين، فإن الحسنة تدعو إلى الحسنة والسيئة تدعو إلى السيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. والإنسان قد يعتقد صحة قضية من القضايا وهي فاسدة، فيحتاج أن يعتقد لوازمها فتكثر اعتقاداته الفاسدة. ومن هذا الباب دخلت القرامطة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم على طوائف المسلمين، فإن هؤلاء قالوا للمعتزلة: ألستم قد وافقتمونا على نفي الصفات حذر من التشبيه والتجسيم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: وهذا المحذور يلزمكم في إثبات أسماء الله تعالى له، فإذا قلتم هو حي عليم قدير، كان في هذا تشبيه لغيره ممن هو حي عليم قدير، وكان في هذا من التجسيم كما في إثبات الحياة والعلم والقدرة له، لأنه لا يعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسم، كما لا يعرف موصوفا بهذه الصفات إلا جسم. فأخذوا ينفون أسماء الله الحسنى ويقولون: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. ثم اقتصر بعضهم على نفي الإثبات، فقال لهم الصنف الآخر: إذا قلتم ليس بموجود ولا بحي ولا عليم ولا قدير، فقد شبهتموه بالمعدوم، كما أن في الإثبات تشبيها بالموجود، فيجب أن يقال ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. وهؤلاء يقولون في أنفسهم أنهم من أذكى الناس وأفضلهم، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم. فإنه يقال لهم: أولا، سلبتم النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين، وكما يمتنع أن يقال في شيء واحد إنه موجود معدوم، يمتنع أن يقال ليس بموجود ولا معدوم. وأما إثبات سلب الحياة والموت والعلم والجهل والكلام والخرس، فقد يقولون إن هذين متقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، ويفرقون بين هذا وبين هذا، بأن سلب الشيء عما من شأنه أن يكون قابلا له هو العدم، وتقابله الملكة، كسلب العلم والسمع والبصر عن الحيوان، بخلاف سلب ذلك عن الجماد. قالوا: فالحيوان يقال له أعمى أصم أبكم، إذا عدم عنه ما من شأنه أن يقبله، بخلاف الجماد، فإنه لا يقال له أعمى أصم أبكم، لأنه لا يقبل ذلك. وحينئذ فلا يلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام عن واجب الوجود أن يكون موصوفا بما يقابل ذلك من الموت والجهل والعجز والخرس، إلا أن يكون قابلا لذلك، وهذا ممنوع أو غير معلوم. وهذه الشبهة قد أضلت خلقا من أذكياء المتأخرين حتى الآمدية وأمثاله، وهي باطلة من أوجهن. أحدها أن يقال: إما أن يكون قابلا للاتصاف بصفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، وإما أن لا يكون قابلا لذلك، فإن لم يكن قابلا لذلك كان ذلك أعظم في النقص من كونه قابلا لذلك غير متصف به، فإن الجماد أنقص من الحيوان الأعمى، وإذا كان اتصافه بكونه أعمى أصم أبكم ممتنعا، مع كون المتصف بذلك أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بهذا وبضده، علم أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك أعظم في نقصه، وإذا كان ذلك ممتنعا فهذا أعظم امتناعا، فامتنع أن يقال إنه غير قابل للاتصاف بصفات الكمال، وإذا كان قابلا للاتصاف بذلك تقابلا تقابل العدم والملكة باصطلاحهم، فإن لم يتصف بالحياة والعلم والقدرة لزم اتصافه بالموت والعجز والجهل، وهذا ممتنع بالضرورة، فنقيضه حق. الوجه الثاني أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه، لأن الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث، ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق، وهم يقولون كمال المعلول من كمال العلة، فيمتنع وجود كمال في المخلوق إلا من الخالق، فالخالق أحق بذلك الكمال. ومن المعلوم بالضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع موجودا، والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه، فإن النقص أمور عدمية والكمال أمور وجودية، ولهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية العدمية إلا بما يتضمن أمورا وجودية، ولهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية العدمية إلا بما يتضمن أمورا وجودية، وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنزه نفسه عن السنة والنوم لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية، وكذلك قوله وما مسنا من لغوب يتضمن كمال القدرة، وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يتضمن كمال العلم، وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، فمعناه على قول الجمهور لا تحيط به ليس معناه لا تراه، فإن نفي الرؤية يشارك فيه المعدوم، فليس هو صفة مدح، بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك، فإن هذا يقتضي أنه من عظمته لا تدركه الأبصار، وذلك يقتضي كمالا عظيما تعجز معه الأبصار عن الإحاطة، فالآية دالة على إثبات رؤيته ونفي الإحاطة به، نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي رؤيته. الوجه الثالث أن يقال الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه الممكن للموجود إما أن يكون ممكنا للواجب وإما أن يكون ممتنعا عليه، فإن كان ممتنعا عليه لزم أن يكون الموجود غير قابل للكمال، فإن الموجود إما واجب وإما ممكن، والواجب إذا لم يقبل الكمال فالممكن أولى، ونحن قد ذكرنا الكمال الممكن للموجود الذي لا نقص فيه، فيمتنع أن يكون الكمال الممكن للموجود غير ممكن للموجود، وإذا كان ذلك ممكنا له فإما أن يكون لازما له أو يكون جائزا، فإن كان لازما له ثبت أن الكمال الممكن للموجود لازم للقديم تعالى واجب له وهو المطلوب، وإن كان جائزا كان مفتقرا في حصوله إلى غيره، وحينئذ فذلك الغير أكمل منه، لأن معطي الكمال أكمل من الآخذ له، وذلك المعطي إن كان مخلوقا له لزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وأيضا فشرط إعطائه الكمال اتصافه بصفات الكمال، والكمال إنما يستفيده من الكامل، فيمتنع أن يكون معطيا له لئلا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعلة، فإنه ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء، وإن كان الغير ليس مخلوقا له كان واجب الوجود بنفسه، وحينئذ فإن كان متصفا بصفات الكمال بنفسه فهو الرب الخالق، والأول مفعول له ليس له من نفسه صفات الكمال، فهو عبد لا رب، وإن لم يكن متصفا بصفات الكمال بنفسه، بل هذا يستفيد الكمال من هذا وهذا يستفيده من هذا، كان هذا دورا ممتنعا، وهذا من أعظم ما يحتج به على توحيد الربوبية، وأنه يمتنع أن يكون للعالم صانعان، فإن الصانعين إما أن يكون كل منهما فاعلا لجميع العالم، وهذا ممتنع بالضرورة، فإنه إذا كان هذا فاعلا للجميع لم يكن الآخر فاعلا لشيء منه، فضلا عن أن يكون فاعلا لجميعه، فلو كان هذا فاعلا لجميعه وهذا فاعلا لجميعه، كان كل منهما فاعلا غير فاعل، وإن كانا متشاركين فإن كان كل منهما قادرا حين الانفراد لزم امتياز مفعول كل منهما عن الآخر، فذهب كل إله بما خلق، ولهذا كل مشاركين فلا بد أن يكون فعل كل منهما مميزا عن الآخر، وأيضا فإذا كان كل منهما قادرا لزم أن يقدر أحدهما على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه، فيلزم كون كل منهما قادرا على فعله كله حال قدرة الآخر على فعله كله، وهذا ممتنع كما تقدم، فامتنع أن يكون أحدهما قادرا على فعله حال قدرة الآخر على فعله، كما هو المعروف في القادرين على تحريك شيء ولا يقدر أحدهما على تحريكه إلا حال ما لا يكون الآخر محركا له، فإذا لا يكون أحدهما قادرا إلا عند تمكين الآخر له، فلا يكون أحدهما قادرا إلا بإقدار الآخر له، فلا يكون قادرا حال الانفراد، وأيضا فإذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد أمكن أن يفعل ضد مفعول الآخر وأن يريد خلاف مراده، مثل أن يريد هذا تحريك جسم والآخر تسكينه، فيمتنع وجود المرادين جميعا لامتناع اجتماع الضدين، فيلزم تمانعهما، فلا يكون واحد منهما قادرا، فثبت أنه يمتنع كون كل منهما قادرا حين الانفراد، وإن لم يكن واحد منهما قادرا إلا عند الاجتماع، كان كل منهما مؤثرا في جعل الآخر قادرا، فلا يكون هذا قادرا إلا بإقدار الآخر له، ولا هذا قادرا إلا بإقدار الآخر له، فيلزم كون كل منهما مؤثرا في الآخر، وهذا هو الدور في الفاعلين والعلل، وهو ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه كثيرة، فإن كون الشيء فاعلا لنفسه ممتنع، فكيف يكون فاعلا لفاعله؟ ولأن الفاعل متقدم بذاته على المفعول فيلزم تقدم هذا بذاته على هذا وهذا بذاته على هذا، فيلزم تقدم الشيء على نفسه بدرجتين. والدور كما هو ممتنع في المؤثر فهو ممتنع في تمام كونه مؤثرا، كما أن التسلسل لما امتنع في المؤثر امتنع في تمام كونه مؤثرا. وهذا بخلاف الدور المعي في الآثار فإنه جائز باتفاق العقلاء، وأما التسلسل في الآثار ففيه نزاع مشهور، وهذه الأمور كلها مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود أن الكمال الذي لا نقص فيه الممكن للموجود هو واجب لواجب الوجود لازم له، لا يجوز أن يكون ممتنعا عليه مع كونه ممكنا للموجود، فلا يجوز أن يكون ممكن الوجود والعدم، لأنه حينئذ يفتقر في اتصافه به إلى غيره، لأنه إما أن يكون كل منهما معطيا للآخر الكمال، وإما أن يكون هذا الثاني هو المعطي، فإن كان هذا فذلك الغير المتصف بصفات الكمال هو حينئذ الرب الكامل المعطي لغيره الكمال، وإن كان الأول لازم كون كل منهما معطيا للآخر صفات الكمال، وهو يقتضي كون كل منهما مؤثرا في الآخر، مثل أن يكون كل منهما فاعلا للآخر عالما قادرا حيا، وذلك دور ممتنع كما تبين. فثبت أن اتصافه بصفات الكمال أمر لازم لا يمتنع زواله عنه، وهو المطلوب. الوجه الرابع أن يقال لهؤلاء: قولكم إن هذين يتقابلان تقابل العدم والملكة اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فكل ما لا حياة فيه يسمى مواتا وميتا. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. فسمى الأصنام الجامدات أمواتا وتسمى الأرض مواتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الوجه الخامس أن يقال كل عين من الأعيان تقبل الحياة، فإن الله قادر على خلق الحياة وتوابعها في كل شيء. الوجه السادس أن يقال: هب أنكم لا تسمونه ميتا ولا جاهلا ولا عاجزا، لكن يجب أن يقال ليس بحي ولا عالم ولا قادر، ونفس سلب هذه الصفات فيه من النقص ما في قولنا ميت وجاهل وعاجز وزيادة، ولهذا كان نقص الجماد أعظم من نقص الحيوان الأعمى، فكل محذور في عدم الملكة هو ثابت في السلب العام وزيادة. الوجه السابع أن يقال لهؤلاء النفاة: أنتم نفيتم هذه الأسماء فرارا من التشبيه، فإن اقتصرتم على نفي الإثبات شبهتموه بالمعدوم، وإن نفيتم الإثبات والنفي جميعا فقلتم ليس بموجود ولا معدوم شبهتموه بالممتنع، فأنتم فررتم من تشبيهه بالحي الكامل فشبهتموه بالحي الناقص، ثم شبهتموه بالمعدوم، ثم شبهتموه بالممتنع، فكنتم شرا من المستجير من الرمضاء بالنار. وهذا لازم لكل من نفى شيئا مما وصف الله به نفسه، لا يفر من محذور إلا وقع فيما هو مثله أو شر منه، مع تكذيبه بخبر الله وسلبه صفات الكمال الثابتة لله. ومن هؤلاء طائفة ثالثة تقول: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلا ننفي النقيضين بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من المتناقضين، لا نحكم لا بهذا ولا بهذا، فلا نقول ليس بموجود ولا معدوم، ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم. ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج، وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه. وهؤلاء من جنس السوفسطائية المتجاهلة اللا أدرية الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية، وهل يمكن العلم أو لا يمكن. فإن السفسطة أنواع، أحدها قول هؤلاء، الثاني قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق والعلم بها، والثالث الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد، فمن اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه ثابتا، ومن نفاه كان في حقه منتفيا، ولا يجعلون للحقائق أمرا هي عليه في أنفسها. والصنف الرابع قول من يقول: الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها، إما لكون العالم في السيلان فلا يمكن العلم بحقيقته، وإما لغير ذلك. وهذه الأنواع الأربعة موجودة في هؤلاء الملاحدة، فمنهم الواقفة المتجاهلة الذين يقولون: لا نثبت ولا ننفي، ومنهم المكذبة الذين ينفون، ومنهم من يجعل الحقائق تتبع العقائد، كما يحكى عن طائفة تصوب كل واحد من القائلين للأقوال المتناقضة، وكما يقوله من يقوله من أصحاب الوحدة ابن عربي ونحوه، بأن كل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيها، حتى قال: عقد الخلائق في الإله عقائدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. وأما الرابع فهو منتهي قول أئمة الجهمية، وهو الحيرة والشك لتكافؤ الأدلة عند بعضهم، أو لعدم الدليل المرشد عند بعضهم، وهذا عند أصحاب الوحدة هو أعلى العلم بالله تعالى، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال، حيث أخذوا لفظ التشبيه بمعنى مشترك مجمل فأرادوا نفيه بكل معنى من المعاني. ومن المعلوم أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر يتفقان فيه، وإن كان المعنى الكلي المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان، فلا بد أن يكون بين أفراد الاسم العام الكلي نوع من المشابهة باعتبار اتفاقهما في ذلك المعنى العام. وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعيانها، منهم من يجعل الكلية ثابتا في الخارج كلية، ومنهم من يقول أفراده لم تتفق إلا في مجرد اللفظ، وهي مسألة الأحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس، والتحقيق أنه لا بد من تشابه في الخارج، ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج كلي أو شيء لا موجود ولا معدوم. فيقال لهؤلاء: التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق، أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، أو يكون له مماثل في شيء من صفات كماله، وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه، بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج، بل كل موجود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها البتة. وإذا قيل هذان يشتركان في كذا، كان حقيقته أن هذا يشابه هذا في ذلك المعنى، كما إذا قيل هذا الإنسان يشارك هذا في الإنسانية، أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية، فمعناه أنهما يشتبهان في ذلك المعنى، وإلا فنفس الإنسانية التي لزيد لا يشاركه فيها غيره، وإنما يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة لا في الإنسانية القائمة به. والإنسانية المشتركة المطلقة هي في الأذهان، لا تكون في الأعيان مشتركة مطلقة، فما هو موجود في الخارج لا اشتراك فيه، وما وقع فيه الاشتراك هو الكلي المطلق الذي لا يكون كليا مطلقا إلا في الذهن. فإذا كان المخلوق لا يشاركه غيره فيما له من ذاته وصفاته وأفعاله، فالخالق أولى أن لا يشاركه غيره في شيء مما هو له تعالى، لكن المخلوق قد يماثل المخلوق ويكافئه ويساميه، والله سبحانه وتعالى ليس له كفء ولا مثل ولا سمي، وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ، بل ذلك لازم لكل موجودين، فإنهما لا بد أن يتفقا في بعض الأسماء والصفات ويشتبها من هذا الوجه، فمن نفى ما لا بد منه كان معطلا، ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين كان ممثلا. والحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل، فلا بد من إثبات صفة الكمال المستلزمة نفي التعطيل، ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل. ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحدا، ويقولون يمتنع أن يكون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه، بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض، فإنهما لم يشتبها من وجه، وكل مشتبهين كالأجسام عندهم يقولون بتماثلها، فإنها مماثلة عندهم من كل وجه، لا اختلاف بينها إلا في أمور عارضة لها. وهؤلاء يقولون كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في اصطلاحهم فهو مشبه ممثل، وهذه طريقة كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى في المعتمد وغيره. وأما جمهور الناس فيقولون إن الشيء قد يشبه غيره من وجه دون وجه، وهذا القول هو المنقول عن السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره، ولهذا ينكر هؤلاء على من ينفي مشابهة الموجود للموجود من كل وجه، ويقولون ما من موجودين إلا وأحدهما يشبه الآخر من بعض الوجوه، فالصفات نوعان، أحدهما صفات نقص فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل، والثاني صفات كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء، وكذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به، فلا يوصف الرب بشيء من النقائص ولا بشيء من خصائص المخلوق، وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص، وأما صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن يماثله فيها شيء من الأشياء، وبهذا جاءت الكتب الإلهية، فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل، فأخبر أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم، غفور ودود، سميع بصير، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وأخبر أنه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات، ونفى عنه مماثلته المخلوقات، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، وهؤلاء نفاة الأسماء من هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة، وإنما استطالوا على المعتزلة بنفي الصفات، وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال، كما أن المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات، فلما جعلوا إثبات الصفات من التشبيه الباطل، ألزمهم أولئك بطرد قولهم، فألزموهم نفي الأسماء الحسنى. والأمر بالعكس، فإن إثبات الأسماء حق وهو يستلزم إثبات الصفات، فإن إثبات حي بلا حياة، وعالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، كإثبات متحرك بلا حركة، ومتكلم بلا كلام، ومريد بلا إرادة، ومصل بلا صلاة، ونحو ذلك مما فيه إثبات اسم الفاعل ونفي مسمى المصدر اللازم لاسم الفاعل، ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا. وكذلك هؤلاء نفاة الصفات أخذوا يقولون إثبات الصفات يقتضي التركيب والتجسيم، إما لكون الصفة لا تقوم إلا بجسم في اصطلاحهم، والجسم مركب في اصطلاحهم، وإما لأن إثبات العلم والقدرة ونحوها يقتضي إثبات أمور متعددة، وذلك تركيب. وبالغت ملاحدة الفلاسفة في نفي الصفات بنفي مسمى التركيب، فقالوا: التركيب خمسة أنواع، وكلها يجب نفيها عن الله. الأول التركيب من الوجود والماهية، فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود، وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة، فيكون الواجب معلولا. الثاني التركيب من العام والخاص، كتركيب النوع من الجنس والفصل، وهذا يجب نفيه. الثالث التركيب من الذات والصفات، وهذا يجب نفيه، وهذه الثلاث تركيبات في الكيفية. الرابع التركيب في الكم، وهو تركيب الجسم من أبعاضه، إما من الجواهر المفردة وهو التركيب الحسي، وإما من المادة والصورة وهو التركيب العقلي، وهذان النوعان هما الرابع والخامس، وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع، لكننا ننبه هنا على بعضه فنقول: هذه الأمور ليست تركيبا في الحقيقة، وبتقدير أن تكون تركيبا كما تدعونه فلا دليل لكم على نفيها، بل الدليل يقتضي إثبات المعاني التي سميتموها تركيبا، فهذه مقامات ثلاث: أولها أن نقول لا دليل لكم على نفي هذه المعاني التي سميتموها تركيبا، وذلك أن عمدتهم في نفي التركيب أنهم يقولوا إن المركب مفتقر إلى جزئه وجزء غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره، وهذا الكلام اعتمد عليه ابن سينا وأتباعه كالرازي وغيره، وبنوا عليه النفي والتعطيل وهو من أبطل الكلام، وذلك بأن يقال: لفظ التركيب يحتمل معاني متعددة بحسب الاصطلاحات، فيقال: المركب لما ركبه غيره، كما قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ويقال: ركبت الباب في موضعه، ونحو ذلك، وهذا هو مفهوم المركب في اللغة، وقد يقال المركب لما كان متفرقا، فجمع كجمع الأغذية والأدوية المركبة، وقد يقال المركب لما يمكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء الإنسان، وإن لم يعهد له حال تفريق في الابتداء. وقد يقال المركب لما يشار إليه كالشمس والفلك قبل أن يعلم جواز الانفكاك عنه. وقد يقال المركب لما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء، كما يعلم كونه قادرا قبل أن يعلم كونه سميعا بصيرا. وإذا كان كذلك فمعلوم أنهم إذا قالوا إن إثبات الصفات تستلزم التركيب لم يريدوا به الأول والثاني، فإن إثبات الصفات لازم لله تعالى، فيمتنع زوال صفات الكمال عنه، ويمتنع أن يجوز عليه خلاف الصمدية كالتفرق ونحوه، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وكذلك إذا قالوا المركب مفتقر إلى أجزائه، فلفظ الجزء قد يعنى به ما جمع إلى غيره حتى حصلت الجملة كالواحد من العشرة وكجزء الطعام والثياب، وقد يعنى بالجزء ما كان بعضا لغيره وإن لم يعلم انفراده عنه أو لم يمكن انفراده عنه. وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة للحي والعلم اللازم للعالم، كما يقولون الحيوانية والناطقية جزء الإنسان، وهما نعتان لازمان له لا يمكن وجوده بدونهما. وكذلك لفظ الافتقار يراد به افتقار المعلول إلى علته الفاعلة والمصنوع إلى صانعه، ويراد به افتقار الصفة إلى محلها الذي تقوم به. وقد يعنى به التلازم، وهو استلزام الموصوف لصفات كماله. وكذلك لفظ الغير قد يراد به المباين للشيء، وقد يعنى به ما يعلم الشيء بدونه. ولهذا لما تنازع الناس في صفات الله تعالى، بل في صفة كل منصوف وبعض كل مجموع، هل يقال إنه غير له أم لا؟ فقالت طائفة صفة الموصوف وبعض الجملة ليس غيرا له، لأنه لا يوجد إلا به. وقال بعضهم هو غير له، لأنه يمكن العلم به دونه. كان هذا نزاعا لفظيا، فامتنع السلف والأئمة أن يطلقوا على صفات الله كلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غير له أو أنه ليس غيره. ولهذا لما سأل الإمام أحمد في مناظرتهم له في المحنة، وأمر المعتصم قاضيه عبد الرحمن بن إسحاق أن يناظره، سأله فقال: ما تقول في القرآن؟ أهو الله أم غير الله؟ عارضه الإمام أحمد بالعلم، فقال: ما تقول في علم الله؟ أهو الله أم غير الله؟ فسكت. وذلك أنه إن قال القائل لهم القرآن هو الله كان خطأ وكفرا، وإن قال غير الله قالوا: فما كان غير الله فهو مخلوق. فعرضهم الإمام أحمد بالعلم، فإن هذا التقسيم وارد عليه، ولا يجوز أن يقال علم الله مخلوق. ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد ثبت عنه أنه حلف بعزة الله والحلف بعمر الله ونحو ذلك من صفاته. فعلم أن الحالف بصفاته ليس حالفا بغيره، ولو كانت الصفة يطلق عليها القول بأنها غيره لكان الحلف بها حالفا بغيره. وإذا قال القائل الحالف بصفته حالف به، لأن الصفة تستلزم الموصوف وهو المقصود باليمين، قيل لهم: فلهذا لم يدخل في أطلاق القول بأنها غير الله، فعلمه لازم له وملزوم له، وكلامه لازم له وملزوم له، والصفة داخلة في مسمى الموصوف. فإذا قال القائل عبدت الله وذكرت الله ونحو ذلك، فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته، فإذا قيل إنها غير الله فقد يفهم منه أنها خارجة عن مسمى اسمه وهو باطل، وهذا باطل. ولهذا قد يقال إنها غير الذات ولا يقال إنها غير الله، لأن لفظ الذات يشعر بمغايرته للصفة بخلاف اسم الله تعالى، فإنه متضمن لصفات كماله. وقولنا إنه مغير للذات لا يتضمن جواز وجوده دون الذات، فإنه ليس في الخارج ذات منفكة عن صفات ولا صفات منفكة عن ذات، بل ذلك ممتنع لنفسه. ومن قال من أهل الإثبات إن له صفات زائدة على ذاته، فحقيقة قوله أنها زائدة على ما أثبتها المثبت من الذات، حيث أقر بذات ولم يقر بصفاتها. وإلا ففي الخارج ليس هناك ذات منفكة عن صفات حتى يقال إن الصفات زائدة عليها، بل لفظ الذات في الأصل تأنيث ذو، كقوله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور، ويتستلزم الإضافة. ولكن المتكلمون قطعوا عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وحقيقته التي لها صفات. فحيث قيل لفظ الذات كان مستلزما للصفات، ويستحيل وجود ذات منفكة عن الصفات في الخارج وفي العقل وفي اللغة. ومن قدر ذاتا بلا صفات فهو تقدير محال، كما يقدر سواد ليس بلون، وعلم بلا عالم، وعالم بلا علم، ونحو ذلك من الأمور الممتنعة. وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن هذه الحجة التي ينفون بها الصفات ويعتمدون على نفي مسمى التركيب هي مبنية على ألفاظ مجملة مشتركة موهمة. فإذا قالوا إثبات الصفات تركيب، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه، قيل لهم إن أردتم بالغير غيرا مبينا له فهذا باطل، وإن أردتم ما هو داخل في مسمى اسمه كان حقيقة قولكم المركب لا يوجد إلا بوجود جزئه، والمجموع لا يوجد إلا بوجود بعضه، والجملة لا توجد إلا بوجود أفرادها. ومن المعلوم أن القائل إذا قال الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه كان هذا صحيحا، وكذلك إذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في نفسه مما يسمى صفات وأجزاء ونحو ذلك، فإذا قيل إن هذا يقتضي افتقاره إلى غيره كان من المعلوم أن هذا دون افتقاره إلى نفسه، فإن نفسه إذا كانت لا توجد إلا بنفسه فأن لا يوجد إلا بوجود ما يدخل في نفسه أولى، وإذا قيل لم يوجد إلا بنفسه لم يمنع هذا أن يكون واجبا بنفسه، وإذا قيل لا يوجد إلا بوجود ما هو داخل في مسمى نفسه كان هذا أولى أن لا يمنع كونه واجبا بنفسه، لأن الافتقار إلى المجموع أعظم من الافتقار إلى الجزء، ومن افتقر إلى مجموع العشرة كان افتقاره أبلغ من افتقار من افتقر إلى واحد من العشرة. فإذا كان المجموع لا يوجد إلا بالمجموع ولا يمنع هذا أن يكون المجموع مفتقرا إلى نفسه، فلأن لا يمنع كون المجموع مفتقرا إلى فرد من أفراده أولى وأحرى. وإذا قيل جزءه غيره والمفتقر إلى غيره ممكن بنفسه، قيل إن أريد بذلك أن المفتقر إلى المباين له ممكن بنفسه فليس هذا مورد كلامنا، وإن أريد أن المفتقر إلى ما يدخل في نفسه ممكن بنفسه كان هذا ممنوعا، بل كان معلوم الفساد بالضرورة، فإن افتقاره إلى ما يدخل في نفسه ليس بأعظم من افتقاره إلى نفسه، وإذا كان هو موجود بنفسه بمعنى أنه لا يفتقر إلى مباين له لم يلزم من هذا أن لا تفتقر نفسه إلى نفسه، فكذلك لا يلزم أن لا تفتقر إلى ما يدخل في مسمى نفسه. وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه فله معنيان، أحدهما أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسه ونحو ذلك، فهذا ممتنع لذاته، فإن الشيء لا يكون فاعلا لنفسه، والعلم بذلك ضروري، وإن أريد بذلك أن نفسه لا تكون إلا بنفسه ولا تستغني عن نفسه، ويمتنع وجود نفسه بدون نفسه، فهذا صحيح لا بد منه. وإذا قيل هو مفتقر إلى ما يدخل في نفسه سواء سمي صفة أو جزءا أو غير ذلك، قيل أتريدون به أن ذلك الجزء يكون فاعلا له أو ما يشبه هذا، فهذا ممتنع باطل ولا يقوله عاقل، وإن أردت بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بوجود ذلك، وأنه يمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك كان مما يقدر في هذا دون ما يقدر في نفسه، وإذا كان لا توجد نفسه إلا بنفسه فأن لا يوجد إلا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة، وإذا كان ذلك أمرا واجبا لا محذور فيه فهذا بطريق الأولى، وإذا كان تقدير استغناء نفسه عن نفسه يوجب عدمه فكذلك تقدير وجوده بدون ما هو داخل في مسمى نفسه مما هو لازم له يوجب عدمه بالحقيقة، فهذه الأمور التي نفوها عن الوجود الواجب توجب عدمه وامتناعه، ولهذا كانوا من أعظم الناس تناقضا، حيث وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود، ولهذا جعلوه وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أو بشرط نفي الأمور الثبوتية كما صرح بذلك ابن سينا وأتباعه، وهم قد قرروا في منطقهم اليوناني ما هو معلوم بصريح العقل، أن المطلق بشرط الإطلاق إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، كالإنسان المطلق بشرط الإطلاق، والجسم المطلق بشرط الإطلاق، والحيوان المطلق بشرط الإطلاق، وهذا قصدوا به التمييز بين هذا وبين الوجود الذي هو موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم، وهو العلم الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه، فإن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وقائم بنفسه وقائم بغيره، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، فكان هذا الوجود يعم القسمين الواجب والممكن، وهذا هو المطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي، فجعلوا أحد القسمين وهو الواجب هو المطلق بشرط الإطلاق، وكذلك جعلوا العدم المحض هو المميز للوجود الواجب عن الممكن، يوجب كون العدم المحض فصلا أو خاصة، وهذا أيضا باطل، فإن الأمرين المشتركين في الوجود لا يكون المميز لأحدهما عن الآخر إلا أمرا وجوديا، ولو قدر أنه عدمي لكان الواجب قد امتاز بأمر عدمي، والممكن امتاز بوجودي، والوجود أكمل من العدم، فيكون كل ممكن مخلوق على قول ابن سينا أكمل من الموجود الواجب القديم، لأنهما اشتركا في الوجود، وتميز الرب بعدم الأمور الثبوتية، وتميز المخلوق بأمور وجودية. وهذا الكلام عندهم هو غاية التوحيد والتحقيق والحكمة، وهو غاية التعطيل والكفر والجهل والضلال، وذلك أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الأذهان لا في الأعيان، وهم يسلمون هذا ويقررونه في منطقهم، ويقولون الكلي ثلاثة أنواع، الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي، فالطبيعي هو الحقيقة المطلقة كالإنسانية والحيوانية، وأما المنطقي فهو ما يعرض لهذه من العموم والكلية، والعقلي هو المركب منهما وهو الطبيعي بشرط كونها كلية، فهذا العقلي لا يوجد إلا في الذهن، وكذلك المنطقي، وأما الطبيعي فيقولون إنه موجود في الخارج، لكن لا يوجد إلا معينا مشخصا، ويقولون إنه جزء معين، وأن الماهية في الخارج زائدة على الوجود الثابت في الخارج، ويذكرون عن أصحاب أفلاطون أنهم أثبتوا الكلام الكلي العقلي في الخارج مجردا عن الأعيان، وشنوا عليهم تشنيعا عظيما، ومن قال إن الرب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ويردون على أصحاب أفلاطون الذين أثبتوا المثل الأفلاطونية وهي الكليات المجردة عن الأعيان، ويقولون هي ثابتة في الأذهان لا في الأعيان. وعند هؤلاء بتقدير ثبوت هذه الكليات في الخارج فلا بد أن تكون لها أعيان ثابتة في الخارج مجردة، فلو قدر أن في الخارج وجودا مطلقا بشرط الإطلاق لكان كليا شاملا عاما وله أعيان ثابتة في الخارج بالضرورة، ويكون متناولا للواجب والممكن كتناوله للقديم والحادث والجوهر والعرض، وكتناول سائر المعاني الكلية أفرادها سواء سميت جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما، فيمتنع أن تكون هذه الكليات العامة هي الأعيان الموجودة الداخلة فيها. ولذلك إذا قدر أن المطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي موجود في الخارج فإنه لا يوجد إلا معينة، والمعين ليس هو المطلق، غايتهم أن يقولوا هو جزء منه أو صفة له، فيلزم أن يكون رب العالمين جزءا من المخلوقات أو صفة لها. وهؤلاء غلطوا من وجهين، من جهة ظنهم أن في الخارج أمورا مطلقة كلية وليس كذلك، بل ما يتصوره الذهن مطلقا كليا يوجد في الخارج لكن يوجد معينا مختصا. والثاني أنه لو قدر أن في الخارج مطلقا كليا فلا ريب أن كل موجود معين مشخص مختص مميز عن غيره، وليس هذا هو هذا ولا وجود هذا وجود هذا، فكيف يكون وجودها وجود رب العالمين؟ فلا بد على كل تقدير من إثبات موجود واجب بنفسه مغاير لهذا المطلق، سواء قيل بوجود الكليات المطلقة المفارقة للأعيان كما يقولونه أصحاب أفلاطون، أو قيل بأنها لا توجد إلا مقارنة ملازمة للأعيان، إلا مقارنة ملازمة للأعيان كما يقوله أصحاب أرسطو. وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود لما قال من قال منهم إنه الوجود المطلق كابن سبعين والقنوي وأمثالهما، وأمثالهما قال من قال منهم كالقنوي إنه المطلق لا بشرط ليكون موجودا في الخارج، وهذا باطل أيضا، فإن الموجود المطلق لا بشرط يتناول القسمين الواجب والممكن، فيكون الممكن داخلا في مسمى واجب الوجود، وهم إنما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زائد على حقيقته وهو باطل، وأن الواجب إنما يتميز بقيود سلبية، والسلوب لا تكون مميزة عندهم، بل لا يحصل التمييز في الموجودين إلا بأمور وجودية، ولأن المطلق عند من يقول بوجوده في الخارج جزء من المعين، فيكون رب العالمين جزءا من كل مخلوق، ولأن الخارج لا يوجد فيه كلي ولا مطلق إلا معينا مشخصا، ولكن ما هو كلي في الأذهان يكون موجودا في الأعيان، لكن معينا ومشخصا. أيضا فهؤلاء الذين يقولون إن واجب الوجود مطلق أو مقيد بالأمور السلبية كابن سينا وأهل الوحدة وغيرهم، هم في الحقيقة لا يثبتون له حقيقة ولا صفة ولا قدرة، والموجود لا بد له من حقيقة تخصه مستلزمة لصفته وقدره، فهم من أعظم الناس تعطيلا للخالق وجحودا له، وإن كانوا يعتقدون أنهم يقرون به، وقد بوسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، ورسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فإن الرسل أخبرت كما أخبر الله في كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه حكيم عزيز غفور ودود، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا، وأنه أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، وقال في النفي والتنزيه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فقالوا في النفي ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، فلا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام يقوم به، ولا له حياة ولا علم ولا قدرة، ولا غير ذلك، ولا يشار إليه ولا يتعين، ولا هو مباين للعالم، ولا حال فيه، ولا داخله ولا خارجه، إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم، ثم قالوا في الإثبات، هو وجود مطلق، أو وجود مقيد بالأمور السلبية، وقالوا لا نقول موجود ولا معدوم، أو قالوا هو لا موجود ولا معدوم، فتارة يرفعون النقيضين، وتارة يمتنعون من إثبات أحد النقيضين، ثم تارة يسلكون هذا المسلك في نفي الموجود، وتارة فيما يوصف به الموجود من الحياة والعلم والقدرة والكلام وسائر الصفات، فنفوا الحقيقة وصاروا يعبرون عن المعاني الثبوتية بأنها تركيب كما تقدم، وقد ذكرنا أن تسمية هذا تركيبا أمر اصطلحوا عليه، وإلا فإثبات هذه المعاني لا يسمى في اللغة المعروفة تركيبا، فإن المركب لا يعقل إلا فيما ركبه مركب، وهذا المعنى ممتنع فيما هو موجود بنفسه، غني عن كل ما سواه، وهو الفاعل لكل ما سواه، وكل ما سواه مخلوق له، فإذا قدر أنه متصف بصفات متعددة، لم يكن أحد ركبه ولا ركبها فيه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.